الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام، قال: كتاب الزكاة. والزكاة لغة هي النماء والزيادة، وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد المخرج منه وينميه، سميت بذلك إذن لأنها تثمر المال وتزيده بركة وتنميه، وهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. تجب الزكاة في 5 أشياء من المال، وهي سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة، والعسل. وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وشرعت طهرة للمال وطهرة للنفس، عبودية للرب وإحسان إلى الفقراء. ولو أن الزكاة طبقت بشكل صحيح لاغتنى المسلمون ولما بقي فيهم فقير. والزكاة هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد أجمع المسلمون على أنها من أركانه، ومن جحد وجوبها كفر، ومن منعها فسق. وقد قاتل الصحابة مانعي الزكاة واستحلوا دماءهم وأموالهم لأنهم منعوا شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي من محاسن دين الإسلام، لأن المتأمل فيها يجد فيها المساواة والتراحم وسد حاجة الفقراء مع التعاطف والتعاون وقطع دابر السرقة وغير ذلك من الأشياء التي تعين على مصالح الدنيا وتؤدي إلى حصول مرضات الرب، لأنها تطهر صاحبها من الشح والرذيلة وتنمي المال تنمية حسية ومعنوية، وفيها إعانة من الأغنياء للفقراء. وبهذا يعلم أن الإسلام دين تكافل اجتماعي، وأنه يسد حاجة أهل الحاجات، وأنه دين وسط، فلا هو كمثل هذه الشيوعية الحارمة المؤممة التي انقرضت وبادت، ولا رأسمالية محتكرة وشاحة تقدس رأس المال وتجعل هناك قلة أغنياء يستمتعون على حساب كثرة من الفقراء. الحديث الأول، الحديث رقم 492، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه قبل السنة 10 من الهجرة إلى بلاد اليمن، وكان عليه الصلاة والسلام يثق فيه جدا ويحبه جدا، وكان عالما فاضلا يكون أمام العلماء برمية يوم القيامة من تفوقه وعلو كعبه ومنزلته، وهو أفقه هذه الأمة بالحلال والحرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أرسله إلى اليمن داعيا ومفتيا وقاضيا وواليا عليهم، ولم يزل هناك حتى قدم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رجع إلى المدينة. أرسله قال إن الله قد أن يخبرهم أن الله قد افترض عليهم، ومعنى افترض أي أوجب، والصدقة المقصودة في الحديث هي الزكاة، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء، والمقصود أنها الزكاة، فتطلق إذن الصدقة على الزكاة كما أن تطلق على الصدقة المستحبة غير الواجبة. وقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، مع هذا الفعل مبني للمجهول، تؤخذ وكذلك ترد. هذا الحديث العظيم فيه فوائد جليلة وكثيرة جدا، ومن ذلك تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للدعاة، أن يبدأوا بالأسس العظام والمباني الهامة للدين، وأن يقدموا الأصول، التذكير بالأصول أو الدعوة إلى الأصول والأسس، على ذكر الفرعيات والتفصيليات. يقدم ذكر الأسس والدعوة إليها على والاهتمام بها في البداية على الأمور التفصيلية التي هي في الدين ليست رتبتها مثل الأسس والأركان، مع الاهتمام في النهاية بالجميع، لأن الدين، لأن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أدى إلى مصائب كبيرة. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يبدأ بكبار الدين قبل صغاره. هناك مسائل كبار في الدين ومسائل صغار، والكبار أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الترتيب المذكور في هذا الحديث. فإذن الأولويات في الدعوة تتعلم من حديث معاذ: أولا التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة. صدقة في أموالهم تجب وليس في الذمم، ولذلك تؤخذ الزكاة من أموال غير المكلفين من الصغار والمجانين. فالزكاة تجب في الأموال وليس في الذمم، ولذلك تستحق في أموال الصغار والمجانين، لكن أهل العلم قالوا إن لها تعلق بالذمة، ليست في الذمة لكن لها تعلق بالذمة، فلو تلفت بعد وجوبها لم تسقط، يعني تبقى دينا على الإنسان في ذمته. وكذلك لو أخرجت من غير عين المال ولكن من نوعه أجزأت، فلو أن شخصا مثلا عنده 100,000 درهم في مكان، وفي مكان آخر عنده 2,500 درهم، فأخرج تلك 2,500 زكاة عن 100,000، لكان ذلك مجزيا. ولو كان عنده 40 شاة في مكان وشاة في مكان أخرى، فأخرج تلك الشاة زكاة لهذه الشياة. على أي حال، فإن إخراج الزكاة من عين المال، إخراج الزكاة من غير عين المال ولكن من نوعه تجزي، كما أن الحديث يدل على وجوب إخراج الزكاة في عموم الأموال وفي مطلقها كثيرها وقليلها، ولكن جاءت نصوص فقيدت العموم والمطلق وبينت المجمل، لأنه قال تؤخذ من أولياء من أموالهم، لو ما جاءت أشياء تحدد النصاب كان أخذنا من كل المال قليل وكثير مهما بلغ مهما قل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وعظ معاذا في الزكاة أن لا يأخذ ما يضر بأصحاب الأموال، ولذلك نهاه أن يأخذ من كرائم أموالهم وجيدها، وكذلك لا يأخذ من الرديء لأن هذا يضر بالفقراء، والأول لا يأخذ لأنه يضر بصاحب المال والغني، والمسألة وسط، ولذلك يأخذ من النوع الوسط، لا ظلم لهؤلاء ولا لهؤلاء. ثم هذا الأخذ من الكرائم في استفزاز لأصحاب الأموال، وهؤلاء أناس سيدخلون حديثا في الإسلام، ولذلك من الحكمة أن يأخذ من وسط المال أيضا. ثم بين له أن دعاء المظلوم مستجاب في هذا الحديث، وزوده بنصيحة غالية وهي إخباره بأنه سيختم على ناس من أهل الكتاب، والمفترض أن الداعية إذا جاء على قوم أن يدرس واقعهم قبل أن يدعوهم، لأنهم لو كانوا جهلة اختلف التحضير للمواجهة عما إذا كانوا أصحاب ديانة أصحاب كتاب، يعني معناها عندهم ما يدعونه علم، وعلماء أهل الكتاب عندهم أحبار ورهبان يدعون العلم، عندهم كتاب، عندهم شريعة يدعون هذه شريعة، ولذلك التحضير لمناقشتهم غير التحضير لمناقشة وثنيين أو جهلة أو ناس لا دينيين ليس عندهم دين. قال إنك تخدم قوما أهل كتاب، يعني انتبه، لا بد أن تستعد لهذه المواجهة، قد يلقوا عليك مسائل، قد يطرحوا عليك شبه، قد يجادلوك، ولا بد من أدلة صحيحة مقنعة وحوار. وبمثل هذا التوجيه ينبغي أن يتقيد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينجحوا في دعوتهم. من الأشياء الملفتة النظر في حديث معاذ أنه ما ذكر إلا ثلاثة من أركان الدين، يعني لم يذكر الصيام والحج، فلماذا؟ فقال بعض العلماء إن هذا باب التدرج، يعني أنه بعد ما ينتهي من هذا يبدأ بالأشياء الأخرى أيضا. وهناك أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ ما كان جاء وقت رمضان ولا وقت الحج، أما الصلوات دائما، والزكاة حق المال ممكن يحل في أي لحظة، وآتوا حقه يوم حصاده، وأشياء تحل بالحول، وأشياء تحل ببلوغ العدد. أما الصيام والحج فلهما وقتان محددان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث معاذ في ربيع الآخر من سنة عشر كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. ويؤخذ من الحديث بعث السعاة لقبض الزكاة، وأن الذمة تبرأ إذا دفعت للإمام أو سعاة الإمام. وكذلك فيه جواز صرف الزكاة في مصرف واحد، لأنه هي ثمانية مصارف، فلما قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، علمنا أن لو أنفقت كلها على الفقراء جاز ذلك. واستدلوا به على قضية عدم جواز نقل الزكاة بعض العلماء، لماذا؟ قالوا في فقرائهم، فقرائهم هم وليس في فقراء غيرهم، يعني فقراء البلد الذي بعث إليه الساعي وجبى زكاته. ولكن الراجح أنه يجوز نقلها للمصلحة، كأن يكون في البلد في بلد آخر أقارب للمزكي أو ناس حاجتهم أشد من المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة يقبضون الزكاة ثم تفرق في ناس المدينة وهي مجلوبة من غير المدينة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز نقلها، ولكن إحدى الروايتين عين تفيد بجواز النقل. ولا يجب، الحديث يدل على أنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس، أما الوتر وغيره وتحية المسجد فلا يجب تجب، لأنه قال في الحديث إن الله افترض عليه مخبرهم خمس صلوات في اليوم والليلة. هذه الزكاة لا بد لوجوبها من شروط، أهمها الإسلام والحول والنصاب. فلا تؤخذ الزكاة من كافر يعذب بها يوم القيامة، هو مخاطب بها ويعذب بها بتركها، لكن لا تقبل من كافر في الدنيا، لا تقبل من كافر طبعا، ولو أعطاها وهو كافر في الآخرة ليس له أجر حتى يسلم، وإذا ما أداها يعذب عليها يوم القيامة. وأما بالنسبة للحول وهو هذه المدة السنة الهجرية التي تمر على المال، وأما زكاة خارج من الأرض ما هو حوله؟ حول خارج من الأرض هو حصوله، حصوله ولا ينتظر، لا بد أن ينتظر سنة. طيب ها هنا أيضا النصاب، وسيأتي ذكر تفصيله. ماذا بالنسبة للدين؟ الأموال التي عند الإنسان التي للإنسان في ذمم الآخرين. الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة التي لا ترى، مخفية في الصناديق، في الأحراز، في حسابات البنوك. على قول إن الدين يخصم من المال ويزكى الباقي إذا بلغ نصابا. طبعا الأموال الظاهرة وهي الظاهرة الساعي إذا جاء يطلع عليها، ساعي الزكاة مثلا بهيمة الأنعام يراها، النبات خارج من الأرض يراها، فلذلك الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعاة ولم يستفصل، يعني ما قال للساعي اذهب اسأله أولا كم عليه دين، ثم اطرح الدين من خارج من الأرض وخذ الزكاة على الباقي، أو اطرح الزكاة من بهيمة الدين من بهيمة الأنعام وخذ الزكاة على الباقي. ولذلك فهم بعض العلماء أن الأموال الظاهرة تؤخذ زكاتها كاملة ولو كان عليه ديون، لأجل هذا الأمر. ورواية عن الإمام أحمد أن الدين يخصم من الأموال الباطنة ثم تزكى. ولكن المشهور من مذهبه رحمه الله أن من له دين زكاه إذا قبضه مطلقا، سواء كان على بلي ملي أو باذل أو معسر أو مماطل، أو كان المال غصب أو سرق أو فقد، فإنه إذا وجد واسترد فإنه يزكى فورا ولا ينتظر به حول. والرواية الأخرى أن الدين لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان عند مليء باذل، وأما الدين على المعسر والمماطل أو الشيء المغصوب والمسروق والمفقود فلا زكاة فيه إذا قبضه حتى يحول عليه حول. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو أقرب الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره عدد من العلماء أيضا المعاصرين. قالوا لأن المال الذي لا يقدر عليه لا زكاة فيه، فلا يكلف به المسلم. وبناء عليه المال الذي عندك في حوزتك تجب الزكاة فيه إذا حال عليه الحول. طيب والمال الذي ليس في حوزتك عند الآخرين، إذا كان الشخص الذي أخذ المال منك لك دين عليه باذل مليء غني غير مماطل، إذا طلبته أعطاك، يجب عليك الزكاة لأنه كالمال الذي في جيبك، فهو عنده متى ما طلبته أخذته مثل المال الذي عندك. أما الشخص المماطل أو الفقير أو المال الذي غصب أو سرق أو فقد، هذه الأموال في حكم المعدومة بالنسبة لك، وليس لك أي تصرف عليها ولا قدرة على تحصيلها ولا الاستفادة منها، فلا زكاة فيها. إذا وجدت طيب الغاصب تاب ورد المال، السارق قبض عليه ورد إليك المال، المفقود وجد، الفقير اغتنى ورد لك الدين، الشخص الممانع الذي منع وماطل سمع موعظة فرد إليك المال، وكان من قبل يماطل ويمانع. فهل إذا رد إليك المال قبضت في هذه الحالات تزكيه فورا؟ هو قول قد ذكرنا قبل قليل، والقول الآخر أو الأكثر أهل العلم يستقبل به حول، يستقبل به حول. فلو زكيته بمجرد قبضه أحسن، ولو قلت لا أنا سأفعل ما يجب علي فقط، أقول الذي يجب إذن أن تنتظر حولا، الواجب هو أنه لا زكاة حتى تحول الحول على هذا المال الذي كان مفقودا أو مغصوبا أو مسروقا أو ضائعا أو مماطلا به، أنت ممنوع منه، كل ما طلبته ردك. فإذا حصلته بعد ولو بعد سنوات لا تجب عليك زكاته حتى يحول عليه الحول. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في عام 1406 في مسألة زكاة الديون ما يلي: أولا، لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون. ثانيا، أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين والله عليهم من وجهات النظر في طريقة إخراج زكاة الديون، وبناء عليه اختلفت المذاهب الإسلامية اختلافا بينا، وأن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الممكن من الحصول عليه صفة الحاصل. وبناء على ذلك قرر المجمع أولا أنه تجب زكاة الدين على رب الدين صاحب المال كل سنة إذا كان المدين مليئا باذلا، كل سنة عليك إذا كان الشخص الذي استدان منك مليئا غنيا باذلا. اثنين، أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرا أو مماطلا. طيب، الزكاة تجب في المال إذا كان له صاحب مالك، لأن من شروط الزكاة الملك، شروط الوجوب. طيب، إذا كان ليس له صاحب، كيف يعني ليس له صاحب؟ مثلا أموال الصناديق الخيرية، عوائد الوقف التي تخرج، إيجارات الوقف مثلا، ثمار المزارع الموقوفة والبساتين، هذه الأموال ليس لها صاحب، ليس لها مالك معين، هذه أشياء تفرق على المستحقين، فهذه إذن موقوفة على مساجد، أربطة، مساكين، طلبة العلم إلى آخره، لا تجب فيها الزكاة. لكن لو واحد أوقف بيتا على أولاده، قال هذه العمارة موقف على أولادي، غلتها وقف على أولاد، العمارة على أولادي، إذا بلغ نصاب كل واحد منهم، إذا بلغ مال نصيب كل واحد منهم نصابا وحال الحول، تجب عليه الزكاة فيه، لأن الوقف الآن نتيجته لمعين سيملكه ويأخذه، معروف أنه هذا موقوف على فلان فلان فلان معينين. لكن لو قال هذا العمارة هذه موقوفة على طلاب الحديث، لكن الآن نحن الآن لا نعرف من هم بأعيانهم بأسمائهم، سنبحث عن طلاب الحديث نعطيهم. لو قال هذه العمارة وقف على الفقهاء، سنبحث عن محتاج من الفقهاء ونعطيه، لكن لا ندري من هو فلان على التعيين، بخلاف الوقف على الأولاد. الأرجح أن الزكاة قد فرضت تدريجيا، فأولا إذا نظرنا أو فكرنا في النصوص التي وردت فيها الزكاة، نجد أن هناك نصوص قديمة في الزكاة، حتى في مكة مذكور فيها إيتاء الزكاة، ويقينا ما كان في تفاصيل وأنصبة وشروط مثل التي كانت في المدينة. إذا نستنتج بأن كأنه كان هناك طور من الأطوار، كانت الزكاة عملية مأمور بها فقط بدون تحديد ولا تفصيل، بالإعطاء والإطعام والإحسان، هذا قبل الهجرة، لأن الله قال في سورة مكية: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. سورة فصلت: الذين لا يأتون، لما ذم الذين لا يأتون الزكاة في المدثر ولم نكن نطعم المسكين. في السنة الثانية للهجرة بينت أحكام الزكاة تفصيلية على أنواع الأموال المزكاة وقدر النصاب والمخرج منه. في السنة التاسعة للهجرة لما دخل الناس في دين الله أفواجا وتوسعت دائرة الإسلام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة على القبائل والأحياء الذين دخلوا في دين الله وأطراف الجزيرة لجباية الزكاة. من الملاحظات أيضا أن الزكاة لا تجب في الأشياء المعدة للاستعمال غير النامية، فمثلا العقارات، هل تجب الزكاة في أصولها ورقبتها؟ المبنى هذا نفسه الذي تملكه هل فيه زكاة؟ لا. الأثاث الذي لديك ليس فيه زكاة. دواب سيارات للاستعمال ليس للبيع، للاستعمال ليس فيه زكاة. كل ما يستعمله الإنسان من أثاثه وفرشه ومراكبه وبيوته وملابسه ليس فيها زكاة، إلا الذهب والفضة على الراجح. وبناء عليه فإن العقارات ليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للبيع. طيب إذا أعدت للتأجير، الزكاة في الإيجار إذا حال عليه الحول. فالعقار المعد للسكنى من أموال القنية لا تجب فيه الزكاة إطلاقا، لا في رقبته لا في رقبته ولا في غيره، لأنه معد للسكنى، ولا يقال له قدر الأجرة وطلع الزكاة على الأجرة، ويقول أنا ساكن ما أجرت أحد. ثانيا، العقار المعد للتجارة من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته، يعني في قيمة أصله، وتقدر القيمة عند مضي الحول، كم قيمة الأرض هذه تسوى، وهذه تختلف باختلاف السنين، قد تختلف باختلاف السنين. ثالثا، العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في الأجرة فقط، وليس في أصل البناية، ليس في قيمة الأصل وإنما في الأجرة. ورابعا، إن المقدار في الأجرة الذي يجب إخراجه ربع العشر إلحاقا له بالنقدين. لم يؤثر نص يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المستأجرة غير الزراعية، الزراعة وآتوا حقه يوم حصاده، فالزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة، وإنما تجب في الغلة وهي ربع العشر إذا كان طبعا معدل التأجير بعد دوران الحول من يوم القبض. إذا قبضت الأجرة بعد دوران الحول تزكي على الموجود منها كلها أو بعضها حسب ما بقي، حسب ما هو عندك منها. بعض أهل العلم يرى بأن هذه المؤجرات فيها الزكاة من يوم قبض الأجرة، من يوم قبض الأجرة، ويقسم المال إلى مال مستفاد بمثل التركة والهبة، نعم لا زكاة فيه حتى يحول الحول، ومال مستفاد من مثل التأجير تجب الزكاة فيه من يوم استلامه. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن جمهور العلماء يقولون حتى المستلم من التأجير لا زكاة فيه إذا استلمته حتى يحول الحول، ويجوز توظيف أموال الزكاة، ويجوز وهل يجوز توظيف أموال الزكاة؟ هذه المسألة فيها خطورة، لأن الاستثمار فيها ممكن يعرضها لماذا؟ للضياع والفقد، للضياع والفقد. لكن بعض العلماء المعاصرين اجتهدوا أن مثلا بدل ما نعطي المال للفقير نضعه له أسهم في مشروع استثماري يدير دخلا سنويا مثلا، فيستفيد من الدخل هذا، يقول هو المال لك ما استثمرناه لغيرك، لا نعطي لسنا نمنعك منه، ولكن نقول هذا المال حولناه إلى أسهم استثمارية تأخذ أنت عائدها. ولكن الخشية من ماذا في هذا القول؟ القول هذا ماذا يخشى منه؟ أنه يضارب بالمال ويضيع المال، وبالتالي ما يستفيد الفقير لا من الأصل ولا من الأرباح، وبناء عليه فإن الأسلم والأحوط أن يسلم للفقير، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفريضة يعني مفروضة، ما أوجبه الله وفرضه على عباده، والمقصود بها فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم. يعني زكاة الإبل تخرج غنم، كيف؟ قال: في كل 5 شاة، فإذا بلغت يعني الإبل 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، ما هي بنت المخاض؟ الماخض هي الحامل التي دنت ولادتها، فبنت المخاض طبعا انتقلنا الآن من إخراج الزكاة، زكاة الإبل من الغنم إلى الإبل نفسها، لأن أول ما تكون 5، 10، 20 في كل 5 شاة. طيب إذا صارت 25 إلى 35 قال ففيها بنت مخاض، يعني من الإبل، وهي النوق التي أتمت السنة الأولى ودخلت في الثانية، سميت بذلك بنت مخاض، وقلنا الماخض هي الحامل لأن أمها غالبا قد حملت، يعني إذا صار عمر الناق صار عمرها سنة معناها أمها غالبا حملت، ولذلك تسمى بنت مخاض، بنت مخاض. فإن لم تكن فابن لبون ذكر، وابن اللبون ما أتم 2 سنين سمي بذلك لأن أمه ذات لبن بعد وضع حملها. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. الحقة استكملت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها الفحل وأن يطرقها وأن يأتيها طروقة الجمل، مطروقة الجمل. والطرق هو أن أصل الطرق أن يأتي رجل أهله لينا. وفي هذه الحالة طروقة الجمل يعني سنها ممكن الجمل الفحل يطرقها، ممكن يأتيها لتحمل، ولذلك سميت طروقة الفحل والجمل. وإن كانت ما طرقت، يعني سنها يتحمل الطرق من الجمل وإن كانت لم تطرق. قال فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. ما هي الجذعة؟ التي أتمت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة سميت بذلك لإسقاطها سنها فتجذع عنده. وقال بعض العلماء أن هذا ليس لإسقاط سن، ولكن إذا أتمت هذا العمر، أتمت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة. طيب عرفنا الآن إلى 75 أن فيها جذعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. ابن اللبون كم عمره؟ ها، 2 سنين. طيب فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل. ففيها حقتان طروقتا الجمل. وكم سن الحقة؟ 3، كملت 3. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه قاعدة، الإبل إذا كثرت بعد ذلك زادت على 120 نجري فيها قاعدة، كل 40 بنت لبون كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة. الأربعة ما فيها زكاة إلا أن يشاء ربها صاحبها. وفي صدقة الغنم، انتقل الآن إلى زكاة الغنم، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. من واحد إلى أربعين ما فيها شيء، 1 إلى 39 ما فيها شيء. طيب 40 كم فيها؟ شات واحدة. 50 شات. 70 100 120 كلها فيها شات واحدة. هذا نصاب طويل. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. سبحان الله، انظر كيف أن الزكاة ما فيها ظلم، ما فيها إجحاف، يعني ما فيها إجحاف، يعني إلى 120 هو يطلع شاة واحد، ومن 120 إلى 200 فيها شاتان. طبعا هنا قل العدد الذي بين النصابين، من أول من 1 إلى 120 فيها، من 41 ما فيها شيء، مراعاة ما فيها شيء، إلى ما بلغت 40، 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، ومن 120 إلى 200 فيها شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، إذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ما معنى ذلك؟ لا يجوز لإنسان أن يتحايل على إسقاط الزكاة، يتحايل لإسقاط الزكاة. ولذلك قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب، لو واحد عنده 20 شاة والثاني عنده 20 شاة، قال: ايش رايك نسوي شركة؟ قال: طيب سوي شركة، اتحدت الغنم والراعي واحد والمرعى واحد والأكل ومراحها، وتسرح معا وتمرح وترجع وتفيء، طيب إلى مكانها، صارت شركة. كم الزكاة فيها الآن؟ 40 شاة. قبل الشركة، قبل الاشتراك، إيش الزكاة؟ لا يوجد. لما جاء الساعي ليستلم، يحسب ويستلم الزكاة، قال: خذ غنمك وأخذ غنمي. إذا انتهت جولة الساعي رجعنا مرة ثانية للاشتراك. هذا فرق بين مجتمعين خشية الصدقة. أحيانا يصير العكس، يجمع بين متفرقين خشية الصدقة. كيف ذلك؟ كيف يكون الجمع بين الشياه فيه تضيع للزكاة؟ الحين نحن أعطينا مثال أن التفريق أدى إلى إسقاط، إلى التهرب من إسقاط الزكاة. نريد مثال على أن التجميع يؤدي إلى تضيع الزكاة. التجميع، لو واحد عنده 40 واحد عنده 40، ماذا يجب عليهما قبل الاشتراك؟ شاتان، واحدة على هذا واحدة على هذا. لما جاء الساعي للجولة قال: يا ابن حلال، لماذا لا نجمع الغنم ونعمل شركة ونجمع بين المتفرقين؟ لأن 80 كم الزكاة فيها؟ شاة واحدة. قال: طلع خلاص شاة واحدة ونقسم قيمتها بالنصف، يصير أوفر لي وأوفر لك، أوفر لي وأوفر لك، لكن ظلم الفقراء والمساكين، لأنه لأن الخلطة هنا ما حصلت. ما هو الغرض منها؟ لماذا اختلط الآن بهذا الوقت بالذات؟ هربا من دفع الزكاة كاملة. فإذا لا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين متفرقين خشية الصدقة. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب، فلو واحد معه 30 واحد معه 30 اختلطا، كم يصير فيها؟ شاة واحدة. طيب الآن أخذنا الشاة من كليهما، طيب نقول إذا أخذنا الشاة من إذا أخذنا الشاة نصف قيمتها يتحمله الأول، نصف قيمتها يتحمله الثاني، يعني يتراجعان بالسوية تكون عليهما معا. ثم قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. المصدق لا يخرج في الصدقة هرمة، في الزكاة لا تقبل المسنة التي سقطت أسنانها من الكبر هرمة، ولا ذات عور عوراء العين، ولا المريض البين مرضها، لأن هذا إجحاف الفقراء أننا نعطيهم أشياء معيبة. ولا تيس وهو ذكر الماعز غير مرغوب عند بعض الناس لأن لحمه ليس كالشاة، إذا طبعا ها قالوا هذا إذا كان رديئا، أما إذا كان طيبا فهو فحل لا يجوز أخذه لأنه يضر صاحب الغنم أن يؤخذ الفحل الذي يلقح الغنم، إلا إذا شاء باذل الصدقة. ثم قال وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. الرقة ما هي؟ الفضة الخالصة، الرقة أو الورق أو الورق. كم فيه الفضة؟ ربع العشر يعني 25 في الألف. قال فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذن الفضة لو صارت 190 درهم ما فيها زكاة، إذا صارت 200 درهم إذا بلغت 200 درهم صار فيها الزكاة. قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين. يعني عندنا فرق في السن، كيف نعوض فرق السن؟ هذا رجل وجبت عليه جذعة، الجذعة كم عمرها يا جماعة؟ أتمت الرابعة، أتمت 4 سنوات. طيب هات جذعة، قال ما عندي جذعة، ما وجدنا في إبله جذعة، لكن عنده حقة، الحقة كم عمرها؟ استكملت 3 سنين. طيب سنقول هات الحقة. طيب وتعويض السن هذا في حديث أبي بكر يؤخذ منه شاتان تعويضا عن فارق السن ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. فإذا ما وجدنا شاه شاتين نأخذ 20 درهم. من بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، يعني حين العكس عنده واحدة أكبر، ما وجدنا المطلوب لكن وجدنا أكبر، فلا بد من تعويض من؟ صاحب المال. فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق الذي يأخذ الزكاة، يعطيه ماذا؟ 20 درهما أو شاتين. الحديث رواه البخاري. الدرهم بالإسلامي ناحية الوزن، لو واحد قال الآن الدراهم ما تستعمل دراهم الآن، نريد بالغرامات. درهم الإسلامي وزنه 2.975 غرام، 2.975 غرام، يعني تقريبا كم؟ 3 غرامات هذا الدرهم. فإذا تبغى تحسب، ميتين درهم بالغرامات حتى نعرف نقول لفلان من الناس إذا عندك وزن كذا فضة بلغت فقد وجبت الزكاة عليك لأنك ملكت نصابا. فكم نصاب الفضة؟ 200 × 3 تقريبا 600 تقريبا، ولا هي أقل بقليل، 595. هذا نصاب الفضة، هذا نصاب الفضة. من بلغ عنده نصاب الفضة هذا فأكثر تجب عليه الزكاة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. الآن نحن في الحديث الماضي ذكر الزكاة ماذا؟ الغنم والإبل والفضة. ماذا بقي لنا من زكاة بهيمة الأنعام؟ البقر. فلذلك أتى المصنف رحمه الله بعد بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. ما هو التبيع الذي أتم الحول الأول ودخل في الثاني وسمي بذلك؟ لأنه يتبع أمه، لا يزال يتبع أمه، كمل سنة لكن لا يزال يتبع أمه، لذلك سمي تبيعا. هو من كل 40 مسنة وهي التي أتمت السنة الثانية، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافريا. ما المقصود بالحالم؟ المحتلم. من كل شخص محتلم أنزل المنية أو لم ينزله إذا بلغ سن الاحتلام يؤخذ منه دينارا، يؤخذ منه دينار من الذهب طبعا عينه له. قال: ومن كل حال من دينارا أو عدله معافريا. دينار المعافر نسبة إلى معافر، وهذا حي في اليمن تنسب إليه الثياب المعافرية، هم من همدان من اليمن. في أحد يعرف أن هناك بلد اسمه معافر في اليمن؟ الآن في بلد اسمه معافر؟ هل هي موجودة إلى الآن؟ على أي حال قال: خذ منه دينارا معافريا. على من يؤخذ هذا؟ على من؟ الذمي اليهودي والنصراني الذي يعيش في كنف الدولة الإسلامية لقاء حمايته تؤخذ الجزية، وهذا دافع لهم كبير للإسلام. طيب كيف الجزية؟ كم الجزية؟ على كل واحد بالغ وصل سن الاحتلام دينار. فليس فيه الإرهاق الذي يدعيه هؤلاء المستشرقون الظلمة الذين يدرسون التاريخ، يزعمون أنهم يدرسون التاريخ الإسلامي، فيقال لهم: أنتم تأخذون الضرائب على الأجانب لديكم في بلادكم وعلى أهل البلد الضعاف، أخذ الدولة الإسلامية تأخذ دينار على البالغ، دينار من الذهب، دينارا معافريا. أحاديث السابقة بيّنت نصاب زكاة السائمة. أخرج أبو بكر رضي الله عنه خطابا مخدوما بختم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أرسل أنس عاملا على صدقات البحرين أعطاه ذلك الخطاب، وكان فيه مكتوبا الأنصبة المحددة هذه، وقد عمل به بحضرة الصحابة ولم يخالفه أحد فهو حجة، وفيه بيان فروض زكاة السائمة. طيب السائمة ما هي؟ التي تسوم ترعى في المباح، الكلأ، الحول أو أكثر الحول، وتتخذ للدر والنسل. طيب لو كان الزكاة، لو كان الغنم التي عنده هو يعلفها لا زكاة فيها، لو قال: أنا أعلفها يعني بعض أشهر السنة وتأكل من الكلأ بعض أشهر السنة، فنقول العبرة بما غلب. فإذا كانت أكثر أشهر السنة أنت تعلفها، ما تأكل من المباح الكلأ إلا قليل، لا زكاة فيها. إذا كانت متخذة عندك للدر والنسل، لك أنت استعمالك أنت وضيوفك وأهلك، أو كانت مثلا البقر للحرف مستعملة، فهذه لا زكاة فيها. لكن لو كانت نعيد مرة ثانية إذا كانت أكثر الحول هو يعرفها لا زكاة فيها، معدة للعمل مثل البقر الحراسة فلا زكاة فيها. لو كانت أكثر الوقت ترعى في المباح الكلى هل فيها الزكاة؟ نعم على التفصيل المذكور سابقا. ولو كانت للدر والنسل نعم، لو كانت لاستعماله هو. طيب لو قال أنا أبيع، أنا بيع، نقول دخلنا في عروض التجارة، دخلنا في عروض التجارة. عروض التجارة يعني أنت لو واحد اتخذ غنم للبيع فلا يشترط أن تبلغ 40، فيها الزكاة في قيمتها بدون أن تبلغ 40، فيها الزكاة في قيمتها دون أن تبلغ 40. نعم أنا معدل التجارة، واحد يشتري غنم ويبيع، يشتري 10 ويبيع، يشتري 20 ويبيع، إذن هذه عروض تجارة. أول نصاب الإبل عرفناه، وكل واحد وكذلك الغنم وكذلك البقر وكذلك الفضة، ودل الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في الذهب، ويجب إذا بلغ 20 متقالا باتفاق الأئمة الأربعة، لما روى ابن ماجه من حديث عائشة بن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 متقالا نصف مثقال. طيب تقريبا زكاة نصاب الذهب بالغرامات 85 غرام، 85 غرام. الأحاديث السابقة تدل على عدم جواز التحايل لإسقاط الزكاة، لا يجوز التحايل لإسقاط الزكاة. طيب لو واحد قال أنا عندي فضة مغشوشة، فضة مغشوشة يعني عندي أشياء نصفها فضة ونصفها معادن أخرى، وزننا هذه الأشياء التي عنده فيها فضة وجدنا بلغت 600 غرام، هل تجب عليه زكاة أم لا؟ أجيبه لماذا؟ لأن الزكاة تجب في الفضة الخالصة إذا بلغت النصاب، يعني النصاب من الفضة الخالصة، النصاب هذا 200 درهم، 595 غرام من الفضة الخالصة. فإذا كان لما خمننا كم الفضة في هذه الأشياء فاتضح أنها 300 غرام والباقي معادن أخرى، فنقول إذن لا تجب عليك زكاة الفضة في هذه الحالة. طيب الآن الناس يأخذون رواتب، أكثر الناس لهم رواتب، ماذا نفعل بزكاة الرواتب؟ نقول أريح طريقة أنك إذا حال الحول مرة السنة الهجرية تنظر كم عندك في الحساب وتخرج على 1025، ولا تفكر بالزكاة الواجبة عليك تحسبها إلا في السنة التي بعدها، لأنك إذا ما فعلت ذلك فلازم تأخذ كل راتب على حدة وتجعله في ظرف، مثلا راتب الثاني في ظرف آخر، راتب الثالث في ظرف آخر، ثم ما أنفقته من الراتب الأول كم بقي، الراتب الأول كم بقي، هل بلغ النصاب، ثم حال الحول، إذا حال الحول على الراتب الأول كم بقي من الراتب الأول، ثم إذا حال الحول على الراتب الثاني كم بقي من الراتب الثاني، ثم وهذه قضية يعني ضبطها صعب. لذلك إذا مرت سنة أخرج على اللي مر عليه حول واللي ما مر عليه حول، والذي ما مر عليه لن تخرج عليه إلى السنة التي بعدها. فإذا أنت بالحقيقة عجلت زكاة بعض الأموال بس، وأخرجت أشياء زكاة أشياء ربما كنت ستنفقها، يعني تنفق الأموال هذه بعد شهر بعد شهرين، فأنت أخرجت زكاة عليها، وهذا يعتبر من السماحة والصدقة الزائدة. يعني خارج الزكاة بهذه الطريقة فيها زيادة ما فيها نقصان بس، وهي ومن جهة الراحة طبعا أكثر راحة بكثير. طيب الناس الآن عندهم أسهم ماذا يفعلون؟ أقول الأسهم، الأسهم إذا كانت أسهم في شركات مالية، شركات مالية، لو في مصرف إسلامي مثلا جمعوا الأموال، أو شركة استثمار مالي، الشركة هذه تجمع أموال تستثمر، طيب تبيع وتشتري، هذه الأسهم هذه ما هو مقابلها؟ أموال. تجب الزكاة في قيمة الأسهم عند حلول الحول، فيها وفي الأرباح، فيها وفي الأرباح. لو كانت الأسهم في مصانع ما هو مقابلها؟ مقابل الأسهم مباني، سيارات، آلات، معدات، هذا مقابل الأسهم. هذا النوع من الأسهم ليس فيه زكاة، لأنه مثل البيت الذي عندك، إلا إذا أعدت الأسهم للبيع. قال واحد أنا بتاجر بأسهم، أشتري أسهم مصانع وأتاجر فيها، نقول خلاص صارت عروض تجارة. لكن لو ما نول قال لا أنا لا أتخذها للبيع، أنا أتخذها فقط أخذ الأرباح فقط، وليست أسهما مالية، أسهم في مباني مصانع، في عمارة عماير مؤجرة، فنقول الزكاة في أي شيء إذن؟ إذا أنت ما تبغى تتاجر في الأسهم، فالزكاة في الأرباح، فالزكاة في الأرباح. طيب لو الشركة أخرجت الزكاة بطريق شرعي كفى ذلك عن أصحاب الأسهم خلاص. لكن في ملاحظة، أن كثيرا من الشركات تخرج الزكاة على القيمة الدفترية للسهم وليس على القيمة الحالية للسهم، انتبهوا هذه ملاحظة مهمة، الشركات تخرج الزكاة على القيمة الدفترية للسهم، لا تذهب الشركات إلى السوق وترى كم سعر السهم اليوم وتطلع عليه، لا، تنظر القيمة الدفترية وتطلع عليها، ويمكن القيمة السوقية أكبر بكثير. فهم إذا أخرجوا على القيمة الدفترية مثلا 100 ريال للسهم، والآن السهم صار 600، إذا ماذا عليك أنت يا صاحب السهم عند إخراج الزكاة؟ أن تخرج الزكاة على 500 في الفرق. طيب الأسهم هذه التي في الشركة، في بعض أسهم خيرية، في بعضها أسهم أوقاف، في بعضها أسهم غير المسلمين، في بعضها أسهم لبيت مال المسلمين، فنقول هذه تطرح قبل إخراج الزكاة، هذه تطرح قبل إخراج الزكاة. فأسهم إذا كانت لبيت المال، وأسهم الكفار، وأسهم الأموال الخيرية التي ليس لها صاحب، مثل ما قلنا سابقا أسهم خيرية، أسهم الوقف مثلا، هذه تطرح قبل إخراج الزكاة، الزكاة على الباقي. إذا لم تزك الشركة الأسهم لأي سبب من الأسباب، فالواجب على كل مساهم أن يخرج زكاته بنفسه، مثل الأسهم العالمية، هذه الشركات ما تطلع العالمية، ما تطلع زكاة، تطلع ضرائب، لا تخرج زكاة، فكل واحد يخرج زكاته بنفسه. هذا بالنسبة لزكاة الأسهم. وسنأتي بمشيئة الله على بقية الموضوع في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. يقول السؤال: ما حكم من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة ولم يرضى بذلك، وإذا مات هل يصلى عليه؟ الجواب: الزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن تركها جحدا لوجوبها يبين له حكمها، فإن أصر كفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما إن كان تركها بخلا وهو يؤمن بوجوبها فهو عاص معصية كبيرة وفاسق بذلك، ولكن لا يكفر، يغسل ويصلى عليه إذا مات على هذه الحال، وأمره إلى الله يوم القيامة. هذه فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. طيب، احتجت مالا وكان لي حصالة أضع فيها صدقاتي، هل يجوز لي الأخذ منها؟ إذا كان الوعاء لك أنت، الوعاء لك أنت فيجوز أن تأخذ منه، وإذا كان الوعاء للفقير أو مندوب وكيل الفقير أعطاك الوعاء، الوعاء للفقير فجعلت فيه فلا تخرج منه شيئا. إما إذا كان الصندوق لك أنت، قلت هذه أموال ناوي أتصدق بها فهي لك حتى تعطيها للفقير أو وكيل الفقير، إذا أعطيتها للفقير أو وكيل الفقير خلاص انتقلت ملكيتها منك ولا يجوز لك أن تأخذ منها شيئا. في قريتنا بعد دفن ميت يسنم التراب إلى أكثر من 30 سنتي ثم توضع أغصان الأشياء ليرتفع القبر إلى 80 سنتي، ما فوق الشبر يزال، ما زاد عن الشبر يزال، وخصوصا هذه الأغصان. هل يشرع التكبير عند الحريق؟ ورد حديث لكنه ضعيف، ورد حديث في التكبير على الحريق لكنه ضعيف، وبعضهم قال هو مجرب، يعني إذا كبر فلا بأس. تأجير المحل على الموظف، التأجير إذا استوفى الشروط الشرعية فهو جائز أن يؤجره شيئا مباحا بأجرة معلومة. يقول أيهما أفضل، إعطاء الزكاة لأقارب عاصين يشربون الدخان ولا يعلم حالهم بالنسبة للصلاة، أو إعطاء المسلمين فقراء غير ذوي القربى؟ طبعا ذوي القربى هناك مصلحة في إعطائهم وهي القرابة، لكن إذا كانوا يستعينون بها على شراء محرم أو كانوا لا يصلون فلا يجوز إعطائهم حتى لو كانوا أقرباء، وتعطى لمستحقين الآخرين من المسلمين، فالعملية موازنة، لكن أيضا لابد أن تستوفي الشروط الشرعية في المعطى، أن يكون مسلما، في غير طبعا المؤلفة قلوبهم. عندما نقوم بدعوة النصارى إلى الإسلام يطلبون منا نسخة من القرآن، كما تعلمون بأن ترجمة القرآن الإنجليزية يوجد بها القرآن العربي، هل يحل لنا إهداؤهم نسخة من القرآن الكريم؟ الكافر لا يعطى له المصحف بالعربي، لأن حكم المصحف ينطبق عليه. كذلك لو كان التفسير، لو كان القرآن موجودا فيه والتفسير حاشية، هناك حاشية قليلة بلغة أخرى أو باللغة العربية، فلا زال مصحفا، لم ينتقل إلى كون كتاب تفسير، العام الأغلب الآيات القرآن، إذا لا زال مصحفا ينطبق عليه حكم المصحف. فيبحث له عن ترجمة بدون مصحف، ترجمة بدون مصحف. ويوجد هناك في مواقع الإنترنت أشياء ليس لها حكم المصحف، ليست ثابتة في أوراق حتى يكون لها حكم المصحف، يمكن أن يطلع عليها أيضا. صلاة امرأة شرعت في صلاة، امرأة شرعت في صلاة وطرق أولادها الصغار الباب فتحركت 10 خطوات تقريبا لفتح الباب دون أن تتحول عن القبلة، وأثناء الحركة انكشف جزء من القدم، يجوز للمصلي أن يتقدم خطوات أو يذهب يمينا أو شمالا لفتح الباب دون أن يتغير اتجاهه عن القبلة؟ وقد ورد ذلك في السنة بشرط أن لا تكون المسافة كبيرة ولا يحدث انحراف عن القبلة. والانكشاف في القدم الذي حصل هنا من غير قصد ثم عاد الستر مرة أخرى لا يبطل الصلاة. لا يبطل. إذا كانت الأسهم خسرانة خاسرة، إذا كان ناوي متاجرة بالأسهم ففيها الزكاة، حتى لو كانت خاسرة يزكي على القيمة الحالية النازلة، يزكي على القيمة النازلة. لديه رجل لديه جمعية تحفظ عند أحدهم، وعنده الآن مبلغ يستحق الزكاة وعليه دين، هل تجب عليه الزكاة من المال المرصود ولو لسداد دينه؟ نعم، تجب عليه الزكاة في المال المرصود، المال المرصود لزكاة الدين، المال المرصود لتسديد دين، أو مرصود للزواج، أو مرصود لشراء بيت، عليه فيه الزكاة. ما بعد سلمه للمدين ولا سلمه لأهل الزوجة ولا للزوجة، فإذا فيه الزكاة لأنه لا زال في ملكه وحوزته، ففيه الزكاة. هل يجمع بين الذهب والفضة إذا لم تبلغ نصابا إلا بالجمع؟ مسألة تكميل النصابين فيها خلاف بين العلماء، قال بعضهم بأن كل نصاب يكمل، أن الناقص من النصاب هذا يكمله الناقص من النصاب الآخر، إذا بلغ نصاب أحدهما تجب الزكاة، وهذا أحوط. الرجل الذي أقيم عليه حد القتل هل يغسل يصلى عليه؟ إذا كان مسلما فإنه يغسل ويصلى عليه، كما جاء أنه صلى على ماعز رضي الله عنه. عنده أرض عرضها للبيع بمبلغ معين مرت سنوات ولم تشترى بهذا المبلغ، هل يزكيها؟ نعم، على كل سنة بحسب القيمة التي تقدر لها في كل سنة. كلفني أحد الإخوان بإعطاء الزكاة لمن يستحق، وأعلم أعلم فقيرا لا يملك بيتا، وأخشى أن أعطيته الزكاة صرفها فيما لا ينفع، فأنا أعلم سوء تصرفي وما زال المبلغ عندي لأبحث له عن بيت صغير أشتريه له ولأولاده. شراء البيوت من الزكاة أو بناء البيوت من الزكاة يعتمد على هذه البيوت، لأن بعض طبعا البيوت أثمانها كبيرة، فتوقف بعض العلماء في قضية إعطاء مال بناء بيت لأنه يستهلك أموال طائلة، لكن قد توجد بيوت بسيطة يعني ممكن تشترى للرجل الذي لا مأوى له، الفقير يمكن أن تشترى له. طيب، ما حكم من كان يملك نصاب الزكاة من مال ولكن عليه دين؟ ما دام ما سدد الدين عليه أن يخرج الزكاة على ما عنده. هل على الذهب الأبيض زكاة؟ يعتمد على تعريف الذهب الأبيض، إذا قلنا الذهب الأبيض هذا هو البلاتين فالبلاتين ليس فيه زكاة إلا إذا عد للبيع، ولو قالوا الذهب الأبيض هو سبيكة مخلوطة من الذهب والفضة تخلط ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب. هذا سؤال باللغة الإنجليزية، What about the newspaper? Sometimes it has Quran. If the Quran written there is in Arabic language, then you should you have to burn it and bury it in a clean piece of land. If the translation is there in non-Arabic language, then you can if you throw the paper, there is no hukum the same as the Quran for this newspaper. فبالنسبة للأشياء المكتوبة بغير اللغة العربية هذه ترجمة للقرآن وليست قرآنا، فليس لها حكم المصحف، ليس لها حكم المصحف، يعني يجوز مسها بغير طهارة، يجوز مسها بغير طهارة. So you can touch the newspaper if there is translation or Quran mixed with the other words, because it is not a Quran. وأيضا بالنسبة للآيات إذا كانت مخلوطة بغيرها من الكلام فإنه ليس لها حكم المصحف وإنما لها حكم مثل التفسير. يجوز مس التفسير بغير طهارة إذا كان تفسيرا، أما إذا كان كما قلنا قرآن وحوله شرح مفردات معنى إجمالي، لكن هو المصحف كامل موجود والحاشية هذه أقل من المصحف، إذن يعامل على أنه مصحف قرآن لا يمس بغير طهارة.